أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس الماضي كما تعرفون إلى الركن الأول في المياه، لأننا قلنا بأن هذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان: الركن الأول مياه، والركن الثاني الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل، والطهارة الترابية وهي التيمم والنجاسات. فالركن الأول في المياه هو فيه أطراف. الطرف الأول في الماء المطلق، وهو الماء المطلق. شنو الماء المطلق؟ لأنه احنا راح نتعرض إلى الماء المطلق وكذلك الطرف الثاني الماء المضاف. نعم، الطرف الثاني سوف نتعرض إلى الماء المضاف. الآن الماء المطلق، شنو الماء المطلق؟ يقول وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، مثل ماء البحر، مثل ماء النهر، مثل ماء البئر، مثل ماء المطر، بل من غير إضافة. يعني نقول له هذا ماء من غير إضافة. مثل إيش المضاف؟ بل مثل ماء الرمان، ماء اللحم، ماء الورد، ماء البرتقال، وهكذا. هذا ماء، بل هذا ماء، ولكن ليس ماء مطلقا. أما عندما نقول هذا ماء النهر، ماء البحر، ماء المطر، هذا للتمييز بين المياه في الحقيقة، وليس ماء مضافا. ماء البحر ليس ماء مضافا، ماء البئر ليس ماء مضاف، ولكن من أجل التمييز بين هذا الماء وهذا الماء. يقول وكله من غير إضافة، وكله طاهر، وكله طاهر، بل لقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، بل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض لقد جعلت له مسجدا وطهورا. بل مولانا العزيز وكله طاهر مزيل للحدث. بل الحدث هي النجاسة المعنوية، هي النجاسة المعنوية كالحيض والجنابة وخروج البول والغائط والريح. زين، هذه أحداث نسميها. بل مزيل للحدث، الإنسان إذا أجنب واغتسل بالماء يصبح طاهر، إذا دخل إلى التواليت وخرج منه بول وخرج منه غائط، بل ويتوضأ يصبح طاهر، إذا نام وجلس وتوضأ، بل الآن فعلا يصبح طاهر في الحقيقة، يجوز له الصلاة بهذا الوضوء بهذا الماء. بل فإذا وهذا الماء كله طاهر مزيل للحدث، الحوادث التي تعرض على الإنسان كما قلنا، والخبث. الخبث هي النجاسة الظاهرية، النجاسة الظاهرية اللي مثلا تصير على بدن الإنسان، في الأرض، على الحائط، على الملابس. بل كذلك هنا إذا تنجس الثوب، إذا تنجس البدن، أنت ماذا؟ تزيل هذا الدم أو هذا البول أو هذا الغائط، تزيلها، تزيل هذه النجاسات بالماء في الحقيقة. بل مزيل للحدث والخبث، مزيل للحدث والخبث. بلي. بعد، وباعتبار وقوع النجاسة فيه، مطلب جديد، نقطة راس سطر، وباعتبار وقوع النجاسة فيه في الماء، ينقسم هذا الماء المطلق إلى جار، إلى جار ومحقون. بلي. الجاري مثل ماء البحر، ماء النهر، ماء العين، ماء القناة، زين. والمحقون هو الواقف مثل ماء الغدير. بلي. مثل ماء اللي موجود في الغدران، والماء الموجود في الخزان، والماء الموجود في الأواني. بلي. إذن ينقسم إلى جار ومحقول وماء وإلى ماء بئر. نعم، ينقسم إلى جار ومحقول وماء بئر. نعم، باعتبار هذا التقسيم القديم يتعرضون إلى ماء البئر. نعم، زين. الآن الجاري، أما الجاري، أما الجاري، الماء الجاري، يقول الحكم مالته: فلا ينجس، فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. فلا ينجس، فلا ينجس يعني بشيء من النجاسات ولا المتنجسات، لا ينجس لا بشيء من النجاسات. النجاسات يعني عين النجاسة، المتنجسات الأشياء التي تنجست بالنجاسة. بل إلا باستيلاء عين النجاسة، باستيلاء عين النجاسة، بل إلا باستيلاء عين النجاسة، هذا الماء الجاري، إلا باستيلاء عين النجاسة، بحيث هذا الماء ما يقولون عليه بعد صار ماء هذا، وإنما صار إما ريحة إما طعمه إما رائحته. بلي، بلي، يصير إما يصير برائحة المتنجس، إما بطعم المتنجس، إما بلون المتنجس في الحقيقة. بلي. أما الجاري يقول: فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة، يعني اللون والطعم والرائحة، دون غيرها من الأوصاف مثل الثقل، الخفة، الحرارة، البرودة. بلي، بلي مولانا العزيز، زين، بلي مولانا العزيز. ويطهر، كيف نطهر هذا الماء، كيف نطهره؟ بلي، هذا الماء كيف نطهره؟ طبعا عندنا طبعا بعض الروايات الواردة في هذا المجال. بل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. بل أو ريحه. كذلك مثلا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الماء الجاري يمر بالجيف والإدرة والدم، طبعا يشير هنا إلى الجاري، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصاف طعمه ولونه وريحه. وكذلك عن الصادق: إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر به. شوفوا، تأملتوا هذه الروايات، هي دليل الفقهاء في عدم نجاسة الجاري إلا إذا تغير الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. بالي نعم. ويطهر هذا الماء الذي تنجس بأحد أوصافه لون طعم رائحة بكثرة الماء الطاهر عليه. بكثرة الماء الطاهر عليه بكثرة. شوف يطهر كيف نطهر هذا الماء إذا تنجس وأصبح هذا الماء متنجس بأحد هذه الأوصاف. كيف نطهر هذا الماء الكثير إذا تنجس بأحد هذه الأوصاف إما اللون طعم رائحة كيف نطهره؟ يقول بكثرة الماء الطاهر عليه. هذه أولا بكثرة الماء الطاهر عليه، هذه أولا. متدافعا أي باستمرار، باستمرار مو متقطع وإنما باستمرار حتى يزول تغيره. نعم حتى يزول تغيره. انذب عليه الماء، نلقي عليه الماء، بل نرسل عليه الماء متدافعا باستمرار لا متقطع حتى يزول تغيره. نعم حتى يزول شنو؟ حتى يزول التغير مالته. بل حتى يزول التغير مالته. بلي. ويلحق بحكمه ماء الحمام، ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة أي أصل كثير متصل به. ويلحق بحكمه ماء الحمام. نعم ويلحق بحكمه ماء الحمام. شنو يعني يلحق بحكمه ماء الحمام؟ يعني كذلك ماء الحمام إذا كانت له مادة لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه اللون والطعم والرائحة. زين كيف انطهر؟ كذلك نلقي عليه الماء متدافعا حتى يزول تغيره. بلي. ويلحق بحكمه بحكم الجاري ماء الحمام، هم لا ينجس شيء، لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. كيف يطهر؟ كذلك بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره. بلي. ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة، إذا كان له شنو؟ إذا كان له مادة. بلي. مطلب جديد. ولو مازجه طاهر تغيره، ولو مازجه طاهر فغيره. شنو مازجه طاهر فغيره؟ يعني بأن صب في الماء مثلا ملح قليل، ملح قليل أو مادة كيميائية أو ما شابه ذلك. بل بحيث لا يقال له ماء ملح وإنما يقال له ماء فقط. زين هذا مطلب جديد. ولو مازجه طاهر أي شيء طاهر مادة كيميائية جبناها من المختبر ووضعناها في هذا الماء، بل ووضعناها في هذا الماء فتغير لونه طعمه رائحته تغيرت في الحقيقة. بل يبقى طاهر في الحقيقة، يبقى طاهر. بل ولو مازجه طاهر فغيره، بل أو تغير من قبل نفسه، أو تغير من قبل نفسه. أفرض فترة طويلة أو كان إلى جواره فرد رائحة أو ما شابه ذلك، أو تغير من قبل نفسه إما لونه أما طعمه أما رائحته. يقول لم يخرج عن كونه مطهرا، يبقى طاهر ونستطيع أن نطهر به. بل يقول لم يخرج عن كونه مطهرا، يعني يبقى طاهر ونستطيع أن نطهره ما دام إطلاق اسم الماء باقي عليه، ما دام بالعرف يقولون عن هذا الماء شنو؟ هذا ماء في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وأما المحقون، وأما المحقون بلي وأما المحقون فما كان منه دون الكور بلي فما كان منه دون الكور يعني أقل من الكور. والكور طبعا تقريبا تقريبا 42 شبر وسبعة أثمان الشبر 42 شبر طول وعمق وعرض نعم 42 شبر زين يعني ثلاثة وخمسة بالعشرة في ثلاثة وخمسة بالعشرة في 12 يساوي 12 و25 بلي. المهم النتيجة تطلع 42 شبر وسبعة أثمان الشبر. أما بالكيلوات طبعا الفقهاء يختلفون في الكيلوات في الحقيقة يختلفون في الكيلوات يعني تقريبا ما يقارب 370 إلى 400 كيلو نعم نعم هذا الكور. يقول وأما المحقون فما كان منه دون الكور يعني أقل من 400 كيلو يعني مثلا 350 كيلو 360 كيلو فإنه شنو الحكم مالته فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. قطرة دم واحدة توقع بهذا الدم بهذا الماء ينتهي الماء يصير نجس بلي. ويطهر زين كيف نطهر هذا الماء كيف نطهره؟ يقول ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد يعني إذا لقينا عليه كر و ذهبت النجاسة بلي فبها ونعمة بإلقاء كر عليه إما نلقى عليه كر فما زاد دفعة نعم ويطهر بإلقاء كر عليه فإذا زال تغيره فبها ونعمة وإذا لم يزل تغيره فما زاد نلقي عليه كر آخر في الحقيقة نعم فما زاد يعني أكثر من الكر نعم دفعة لا تدريجا دفعة نعم دفعة في الحقيقة بل دفعة ولا يطهر بإتمامه كرا يعني افرض هو كان نصف كر أو ربع كر ونلقى عليه نصف كر ثاني فهذا الماء المتنجس تقريبا نصف كر هذا الماء المتنجس نصف كر ثم نلقى عليه نصف كر ثاني هنا صار الآن المجموع ايش قد صار كم صار صار تقريبا بل صار كر هنا هل يطهر يقول لا يقول ولا يطهر بإتمامه كرا بحيث يصير المجموع من الماء المتنجس والماء الطاهر كرا على الأظهار زين هذا الفرع الأول يقول فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة وما كان من هذا المحقون منه كرا فصاعدا بلي كر فصاعد يعني أكثر من كر فإنه شنو لا ينجس فإنه لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه يصير شنو مثل ماء الجاري يصير مثل ماء الجاري فهذا إذا كان الماء كرًا لا ينجس في الحقيقة لا ينجس إلا إذا تغير أحد شنو إلا إذا تغير أحد أوصافه إلا إذا تغير أحد أوصافه يعني اللون والطعم والرائحة اللون والطعم شنو والرائحة بلي كيف يطهر هذا الكر إذا تنجس كيف يطهر يقول ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ولذلك لو نرجع شوية إلى الوراء عندما قال هناك هذا الذي دون الكر كيف يطهر؟ يقول يطهر بإلقاء كر عليه، نلقى عليه كر فما زاد على الكر حتى إلى أن يتغير، فمو نلقى عليه كر ثم نلقى عليه كر آخر، لا، كر فما زاد على الكر حتى لو كان كيلو أو كيلوين أو 3 كيلوات أو 4 كيلوات أو 5 كيلوات إلى أن شنو يطهر. أما تطهير الكر إذا تنجس لا، كيف يقول؟ يقول ويطهر بإلقاء كر عليه إذا تغير بالكر فبها ونعمت، إذا ما تغير بقت أحد أوصاف اللون والطعم والرائحة فنلقى عليه كر آخر، كر ثالث، كر رابع، حتى يزول التغير، حتى يزول التغير. زين، يقول نقطة، ولا يطهر بزواله من نفسه، بل ولا يطهر بزواله، ولا يطهر بزواله من نفسه، نعم، ولا يطهر بزواله من نفسه، بل افرض انه زال التغير من قبل نفسه، مثلا افرض اللون راح، الطعم راح، الرائحة راحت، هل يطهر هذا الماء؟ يقول لا، لا، لا يطهر، ولا يطهر بزواله، بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة، مادة كيميائية نخليها على هذا الماء يروح، يروح اللون أو الطعم أو الرائحة، لا، يقول يبقى نجس هذا. ولا بوقوع أجسام طاهرة في تزيل عنه التغير، نعم، بل يبقى شنو؟ يبقى في الحقيقة نجيس، بل. ثم يقول والكر 1200 رطل بالعراقي، بل على الأظهار، وأما ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه 3 أشبار ونصفا، بلي بلي على هذا الأساس يصير 42 شبر و7 أثمان الشبر، ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهار، بلي ويستوي في هذا الحكم الذي قلنا بأنه الكر 1200 رطل بالعراق على الأظهار أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه 3 أشبار ونصف، يستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهار. نكتفي بهذا المقدار من الدرس، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.